من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى؟ فقد يكون هذا أنه متعلق بالأجر الكريم يكون يوم ترى، وقد يكون هذا استئناف جديد ومنصوب بفعل محذوف، واذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. لما ذكر الله من أول السورة أسماء الحسنى وصفات العلى جل وعلا وأفعاله، وأمر بأمرين بالإيمان وبالإنفاق، ثم أكد الإيمان بقوله ما لكم لا تؤمنون، وأكده بأمرين الرسول يدعوكم وقد أخذ ميثاق، وأكد الإنفاق أيضا بأنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لما هذا قال الله عز وجل مذكرا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، اذكر هذا اليوم، فتكون مستأنفة استئناف جديد، والرؤية هنا بصرية، والخطاب في يوم ترى لغير معين، يعني أي واحد يوم يرى ذلك اليوم. والمؤمنات هنا خاصة في هذه الآيات فيه تنبيه على أن حظ النساء في هذا الدين مساوي لحظ الرجال إلا فيما اختصت به النساء، لأن المدينة كان اليهود ما يجعلوا النساء شيء البت، ويجعلوا النساء في خانة المحرومة والملعونة والمتقذر منها وكذا. فبين الله في القرآن كله نقض هذا كله، حتى في القصاص الأنثى بالأنثى. و فدائما يأتي الكلام، وإذا لم يذكر النساء فهن داخلات في الرجال بطريقة التبع. يقول عز وجل يوم ترى، اذكر ذلك اليوم، يوم ترى المؤمنين يعني إيمان، آمن صدق، صدق في قلبه ثم صدق ذلك بالعمل، والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نسأل الله من فضله. يعني تخيل يوم تراهم وقد وزعت عليهم الأنوار كل حسب إيمانه، فمنهم من يكون نوره كالشمس بين يديه وعن جانبيه، وذكر إن اللي بأيمانهم أو عن جانبين، لكن ذكرت اليمين تشريفا، وبعضهم يقول الأصل النور يخرج من اليمين ثم ينير ما بين اليدين، وبعضهم يقول إنه نور كتاب الحسنات، والصواب إنه نور ذاتي يعطيها الله للمؤمنين فيمشون بهذا النور، نسأل الله من فضله، يمشون به في ظلمة الظلمة لدون الجسر وعلى الجسر وفي ظلمات يوم القيامة، يمشون بهذا النور، والنور هذا كل على حسب ما قدم وما وفقه الله عز وجل، إلى أن يصل نور المؤمن إلى نور ضعيف على إبهام قدمه لكنه يضيء له على الجسر. الله المستعان، توزع الأنوار، توزع كل شيء يوم القيامة يوزع بما كنتم تعملون، والأصل بفضل الله ورحمته ثم التفاضل بالأعمال، حتى الأنوار هذه وحتى السبق على الصراط كل شيء بالأعمال. ونحن الآن في دار العمل والتوفيق بيد الله عز وجل، ولكن له أسباب، وأعظمها صدق النية، صدق الطلب، صدق العزم، صدق الرغبة في الآخرة، وأنها لا تجتمع مع ضرتها في القلب، فتوزع الأنوار. فالله عز وجل يحفز ويحض ويشجع ويحرض المؤمنين بهذا الترغيب العظيم، ويقربه للأنظار، كأنك تراه الآن، يوم ترى كأنك تراهم الآن وقد توزعت عليهم أنوارهم وكل حسب نوره، والنور يسعى، إذن هم يسعون والنور يسعى بين أيديهم حتى يرون ما أمامه وعن جانبيهم خاصة من جهة اليمين، نسأل الله من فضله. ثم معناه أنهم لما كانوا يسعون مستعجلين للجنة، وأنهم قد فرحوا وأنهم قد أمنوا، الله أكبر، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. ثم بعد توزيع الأنوار وسعيها بين الأيدي وبالأيمان يسمعون هذه البشرى العظيمة، بشراكم اليوم، بشراكم اليوم. تصور لو كنت أنت في مكان مخوف ثم جاءك رجل صادق وقال أبشرك أبشرك أبشرك، سيذهب بك الخيال كل كل كل مذهب، يبشرك بماذا؟ يعني أنت الآن استعجلت الفرح، لكن وش توقع له؟ فأنت كذلك في الآخرة يسعى النور وتسمع البشرى هذه من رب العالمين ومن الملائكة، بشراكم اليوم، بشراكم اليوم، بشراكم اليوم، فتفرح فرحا شديدا، نسأل الله أن نكون منهم. ثم تنتظر البشرى فإذا هي جنات تجري من تحتها الأنهار، أبشروا، أبشروا بالجنة التي تجري من تحتها الأنهار، وفوق ذلك خالدين فيها، يعني لا موت ولا هم ولا فراق ولا، وفوق ذلك، ذلك هو الفوز العظيم، فزتم الفوز الأعظم. والعقل الآن ما يتصور الخلود، لكنه خلود بلا نهاية، سبحان الله العظيم، بلا نهاية في هذه الجنات وهذا الفرح المقيم، نسأل الله الفضل. والله عز وجل يقول: أردت منك ما هو أدنى من ذلك، عندما يقول الكافر: أتفتدي بما في الأرض من ذهب؟ قال: نعم. قال: أردت منك ما هو أدنى من ذلك، وأنت في صلب آدم، أن تعبدني ولا تشرك بي شيء. ونحن الآن يريد الله منا شيء يسير مقابل هذا الفضل العظيم، نسأل الله الفضل، نسأل الله الفضل. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. يقول بعض العلماء إن هذه تدل على مجموع محاسن ما وقعت به البشرى، لما قال الفوز العظيم دل على أن البشرى جمعت المحاسن كلها، ولذلك عقبها بأنها فوز وعظيم، ثم أكد ذلك بأمرين باسم الإشارة: ذلك للتعظيم والتنبيه، ذلك، ثم أكدها بضمير الفصل هو ليقوي الخبر، ثم قال: الفوز العظيم، نسأل الله من فضله. طيب، الفريق الثاني، وهذا يدلك على أنها سورة مدنية: يوم يقول المنافقون والمنافق، لأن بعض الناس ما يتصور أن النساء فيهن نفاق، فيهن نفاق كثير، وفي الرجال نفاق كثير. يوم هذه قد تكون مثل التي قبلها، قد تكون مرتبطة بما قبلها، فيكون التقدير: ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون، يعني هؤلاء حصلوا الفوز، ونفسه نفس اليوم يقول المنافق. وقد تكون: واذكر يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المنافقون والمنافقات كانوا في الدنيا يسخرون ويستهزئون ويلف ويدور ويخادعون الله وهو خادعهم، ويحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، كل حياتي تروح في اللعب واللف والدوران، الحمد لله العافية، نعوذ بالله من النفاق. فإذا جاء يوم القيامة يظنون أن نفس الألعاب البهلوانية هذه ستمضي في الآخرة، فيرون المؤمنين قد تقسموا الأنوار وهم ما معهم نور، فيصيحون بالمؤمنين وهم من خلفهم: انظرونا، يعني أمهلونا أو انتظرونا، انظرونا هنا بمعنى انتظرونا، وفي قراءة سبعية: انظرونا، يعني أمهلونا، مثل النظرة إلى ميسرة إمهال، يعني أمهلوا لا تسرعوا حتى نلحق بكم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني هم الآن عرفوا أن الجسر ما تمشي عليه إلا بنور، والظلمة هذه ما تمشي فيها إلا بنور، وهو ما معه نور، وكانوا مع المؤمنين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كل أمة تذهب مع من كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، ولكن يخدعون كما كانوا يخادعون. فيقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم. الاقتباس هنا إن كان على وجهه فهم يظنون أن الذي مع المؤمنين شعلة، وأنك ممكن تقتبس من نورها كما نفعل في الدنيا، فيكون معك نور مقتبس منه. وإذا كان المعنى الآخر فأمهلونا حتى نمشي في نوركم، يعني حتى نقتبس من نوركم، يعني النور لكم لكن نحن في شعاعه. المراد أنهم طلبوا النور من المؤمنين، كما قالوا في الآية الثانية: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قيل بالمبني هنا للمجهول أو للمفعول، يعني قيل لهم الملائكة أو المؤمنين أو رب العالمين: ارجعوا وراءكم. كلمة وراءكم فيها تأكيد، لأن الرجوع دائما يكون للوراء، لكن هنا أمروا أن يرجعوا إلى مصدر النور الذي أخذه المؤمنون، هذا معنى أن المكان الذي تلتمسون فيه الأنوار وراءكم، وهذا من مخادعة الله لهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أعوذ بالله، وخديعة الآخرة ما عاد فيها مستعتب ولا فيها إقالة عثرة. هذا أي واحد يمكر هكذا يمكر به. قيل ارجعوا وراءكم، يعني حدد لهم المكان اللي يرجعون إليه، فالتمسوا نورا، يعني هم كأنها تورية، كأنها معاريض، كأنها ولكنها خدعة من الله عز وجل يخادعهم، لأنهم كانوا يخادعون ويمكر بهم، لأنهم كانوا يمكرون ولهم مواقف كثيرة في الآخرة يخدعون فيها. كما كان يفعلون في الدنيا، منها أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيخر كل مؤمن ومؤمنة، والمنافق يكون ظهره طبقا واحدا كقرون الثور حاد، فكلما أراد أن يسجد سقط على ظهره فيخادعون فخدعوا صلى الله عليه وسلم، فرجعوا يلتمسون النور يظنون أن في مكان فيه توزيع الأنوار فرجعوا، فلما رجعوا فضرب، كلمة ضرب وضع لكن الضرب يدل على قوة وشدة وتثبيت يعني كذا، مثل ضرب الدينار مثل كذا، فضرب بينهم بسور له باب، وضع سور عظيم له باب، الباب هذا إن دخلته ترى فيه في باطنه باطن السور الرحمة العظيمة، ومن خلفه ظاهره، والباطن هنا الداخل والظاهر، وظاهره من قبله العذاب، وظاهره من قبله العذاب، اللهم استعان. السور هذا خلاص عزل بينه، وهذا السور ليس هو السور المذكور في سورة الأعراف، هناك وبينهما حجاب بين المؤمن والكافر، لا هذا سور حقيقي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وسبحان الله هذه السورة جاء فيها اسم الله الباطن والظاهر، وهنا جاء الباطن والظاهر، كل هذا لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، الله عز وجل ليس فوقه شيء وليس دونه شيء جل ربنا وتعالى وتقدس. في بيت المقدس عندهم باب يسمونه باب الرحمة يدخلك على بيت المقدس، وعندهم باب تطل من على وادي يسمونه وادي جهنم، وذكروا عن بعض السلف وبعض الصحابة قال إن من هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار وكذا، ثم عاد ألفوا القصاص عليها أن هذا باب الرحمة وهذا باب العذاب، لكن هو في الآخرة باب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. لما ضرب السور بينهم ما عاد فيه مجال أنهم يلحقون بهم ولا يقتبسوا من أنوارهم، وعزل بينهم لا إله إلا الله، ينادونهم من وراء السور احذر يا عبد الله أن تكون من المنافقين، نظف الضمير طهر ضميرك، هذا ترى اختلاف الظاهر والباطن بداية النفاق، الكذب بداية النفاق، لا يزال المؤمن يكذب ويتحرى الكذب، أو لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، خلاف الموعد، خيانة الأمانة، الغدر بالعهود والمواثيق، حتى المرأة أخذتها بكلمة الله واستحللت فرجها بكتاب الله فلا تغدر، امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، حتى العامل حتى الأجير انتبه من الغدر ومن الخيانة، بئسة البطانة، انتبه من الكذب، ترى هذه أبواب النفاق، شوف عاقبة المنافقين، وكذلك الفجور في الخصومة أعوذ بالله، وإخلاف المواعيد ولو كان أدق شيء، مدح الله إسماعيل فقال إنه كان صادق الوعد، المؤمن صادق صادق في كل شيء، وأبغض شيء إليه الكذب وإن دق وإن كان مازحا. ينادونهم ألم نكن معكم، كانوا في الدنيا معهم في المساجد وفي الغزو وفي الحج، وفي معناه أنهم كانوا يستترون بالإسلام الظاهر. وهذه الآية تشبه الآية التي في أول البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني في الدنيا استفاد، فلما أضاءت ما حوله يعني في الدنيا ثم مات ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أعوذ بالله في الظلمات. طيب ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، رد عليهم أهل الإيمان قالوا بلى ولكنكم، وذكروا أربعة أشياء هي أخطر شيء علينا يا أخوان، هذه أصول النفاق، يعني اللي قبل قليل عددتها هي مظاهر النفاق، لكن أصولها أصل النفاق والمسبب له والبعث عليه أربعة أشياء. فتنتم أنفسكم، يعني عرضتم أنفسكم للفتنة برغبتكم في الدنيا ورغبتكم في الكفار وسوء الظن بالله، فأنتم فتنتم أنفسكم. وفي سبحان الله أيضا إشارة إلى أن القلب قد يفتن النفس والنفس قد تؤثر على القلب، يا سبحان الله، هنا يقول فتنتم أنفسكم بمعنى أن سبحان الله العظيم، بمعنى أن ضمائرهم لم تقر على الإسلام فهم يترددون ويضطربون ولا يستقرون، هذا خلق لهم، وكلما خطرت في أنفسهم خواطر خير، تمر بالمنافق أحيانا خواطر أن يصدق في إيمانه، أن يحب المؤمنين، أن يبغض الكافرين، انقلب فنقضها بخواطر الكفر والبغضاء، وهذا من صنع أنفسهم. إذن الآن القلب يؤثر على النفس والنفس تؤثر على القلب، شوفوا الآية الأخرى في سورة آل عمران، قال ثم أنزل عليهم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أنفسهم جلبت الهم لقلوبهم، أهمتهم أنفسهم، أنفسهم فاعل هي التي أهمتهم. سبحان الله ما أعظم المعاني. هنا فتنتم أنفسكم، تدبرها، انتبه انتبه، فتنتم أنفسكم. وفيها أيضا التعرض لمجالسة المنافقين أو الدخول على حساباتهم أو سماع كلامهم، أنت فتنت نفسك. كم من رجل كان مؤمن وبعدين أعوذ بالله عرض نفسه الفتن ففتن. لا تفتن نفسك، لا تعرض نفسك لي. ولذلك كلام السلف في مجالسة أهل البدع وسماع كلامهم واللي يضع أصبعيه في أذنيه، كل هذا خوف من هذه الآية، لكنكم فتنتم أنفسكم أعوذ بالله. كذلك الآن التعرض للفتن اللي في الجوالات هذه، سواء فتن الشهوات وإطلاق النظر وإطلاق السمع وإطلاق الكلام والمشاركة والخوض واللعب، ينشأ عن أنك تفتن نفسك، ينشأ عنها الكذب، الخداع، الاستهزاء، الطعن في المسلمين، التحاكم للطاغوت وغير ذلك. طيب الثاني فتنتم أنفسكم وتربصتم، هذه الموت بعد. الأولى والله أنها موت، إن الإنسان يفتن نفسه، والثانية يتربص، إما أنه ينتظر كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وإما أن يتربص بغيره. تجد المنافق دائما يقول لا لا بدر ستقضي على المسلمين، أحد هي القاصمة، الأحزاب ما عاد بعدها شيء، هكذا دائم يتربصون بكم الدوائر ويتربصون انقسام المؤمنين. فهو إما أنه يتربص في نفسه، ينتظر ينتظر يعني حتى مات وهو على النفاق، ما صحح وضعه أعوذ بالله. إذن فتن نفسه ثم تربص أعوذ بالله. والله يا أخي الواحد لا يقول هم، يقول أنا. ترى ما يفلح أحد في القرآن لين يقول أنا أنا، مو بهم أنا. فتنت نفسك، الجوال معك وتدخل مداخل ما تدري أن تخرج منها ولا ما تخرج، ثم تتربص بالتوبة، تتربص بتصحيح وضعك، تتربص لين يفجأك الأجل. طيب الثالثة وارتبتم أعوذ بالله، هذه نتيجة للأولى والثانية، بعد ما فتن نفسه وتربص، ما بادر كذا وطلع من المكان اللي هو فيه أو السماع اللي هو فيه، حتى ارتاب أعوذ بالله، تسرب إليه من منافذ خفية الريب في الدين وفي الله وفي الرسول وفي الإسلام. وكثير الآن وضحايا في التويتر وفي الجوالات، والله كثير من هذا النوع، فتن نفسه ثم تربص ثم ارتاب أعوذ بالله. قال تعالى فهم في ريبهم يترددون، ثم بعد ذلك شوف يتردد من ريب إلى ريب، ولا يؤمنون لا يؤمنون بالدين ولا بقوة الإسلام. الرابعة وغرتكم الأماني، بعد ما فتن نفسه وتربص وارتاب أخذ يمني نفسه الأماني، يعني إن المؤمنين هؤلاء عرض زائل والأمور ماذا والكفار لهم الغلبة ونحو ذلك، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. نحن الآن كثير منا يمني نفسه الأماني حتى تنتهي فرصة العمر، وغركم بالله الغرور، جاء أمر الله حتى جاء أمر الله، يعني لم يرعوا معطول المدة وتعاقب السنين، لم يتدبروا في العواقب، هذا معنى الغاية في قوله وغرتكم الأماني، ليس يوم ولا يومين حتى جاء أمر الله، كل يوم تقول بكرة، كل يوم تقول بعده بصحح بصحح، وهكذا تغرك الأماني. الله المستعان، مع أنك تشوف المسافرين الآخرة بكثرة وتشوف النعش تلو النعش ما تحط ذا النعش ذاك يركب، بس ما يتغير فيك شيء. الله المستعان. ليش أماني؟ الأماني هذه سراب تطمع في حصولها أنك باقي عليكم، وحتى جاء أمر الله الموت يأتيك في أي لحظة. وغركم بالله الغرور الشيطان، هذا كله من كيد الشيطان، هو اللي خلاك تفتن نفسك، هو اللي خلاك تربص، هو اللي خلاك ترتاب، هو اللي خلاك تغرك الأماني كذا. الأماني هذه رأس مال المفاليس وصنعة الشيطان، يعني لها حلاوة أنك يعني بتصير وبتصير وبعدين لين ينتهي عمرك. أحد الناس لما جاءه الوفاة قال احذروا هذه الدنيا، فقد والله غرتني من نفسي حتى فجاءني الأجل. كلنا ذلك الرجل. وغركم بالله الغرور، مبالغة في التغرير، يلقي الخواطر، يلون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل وهكذا، الله المستعان. أو غركم بالله الغرور، يعني جنس من يغر أئمة الكفر والبدع ونحوه. قالوا والتغرير له معاني، منها المخاطرة ومنه إظهار الضار في صورة النافع. وغركم بالله، غركم بالله الغرور، خيل الشيطان أن الحفاظ على الكفر يرضاه الله عز وجل، وأن النفاق تحافظون به على دينكم وكرامتكم ونحو ذلك. الله المستعان، الله المستعان، والله كأنك تراه رأي العين. ثم قال تعالى وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، إما أنه باقي كلام المؤمنين يخاطبونه، وإما أنه كلام جديد، المعنى واحد يعني. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، هو أصلا ما يطلب منهم فدية، لكن هذا يعني تصوير، لو افتديت بملء الأرض ذهبا ما يقبل منه. في قراءة سبعية فاليوم لا تؤخذ بالتاء منكم فدية، والمعنى كله صحيح، وفيه تفسير لغوي لها، يعني لماذا التأنيث ذهبت هنا؟ لأن التأنيث غير حقيقي في الفدية، ولأن في فاصل، واللي قالوا تؤخذ أخذوها، يعني كلها مفسرة لغوية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني ما الكلام لازال في المنافقين، لكن حتى لا يطمع الكفار أنهم ممكن تؤخذ منهم فدية، لا أنت ولا هم، مأواكم النار، خلاص مأواكم يعني المكان اللي تأوون إليه. فجمع الله الفريقين ووبخهم وندمهم سواء، لأنهم اتحدوا في الكفر. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، المأوى المكان اللي تأوي إليه وترجع إليه وتستمر فيه وتخلد فيه، مأوى. مأواكم النار هي مولاكم، شوف كلمة مولاكم هنا عجيبة سبحان الله، المولى دائما هو نفسه، هو اللي ترجع إليه، هو اللي تفزع إليه، مولاك، حميمك، ابن عمك، كلها تطلق عليه المولى، سيدك، أخوك، مولاك. لماذا سمي مولى؟ لأنه أولى بك، أولى بك، لأنك ترجع إليه، تستنصر به، يفادي عنك، تفزع له. فالنار هي أولى بكم، أولى بهم، لأنها مولاكم، لأنها هي اللي ترجعون إليها وتستقرون فيها وتستنصرون فيها، فهو على طريق التهكم، يعني هي مولاكم. وبئس المصير، يعني هذا أسوأ مصير ينتظر أي عبد، أعوذ بالله، أن يستقر في النار. بعد ما ذكر الله عز وجل صدر السورة ومجد نفسه بأسماء الحسنى وصفات العلى، وذكر الإيمان والنفاق، وذكر عاقبة الإيمان وعاقبة النفاق، قال ألم يأني، هذه الآية سبحان الله موقعها عجيب مرة، يعني بعد ما اشتدت النفوس وعرفت كل فريق وما يصير إليه، بدأ الله يعاتب المؤمنين. وتعرفون أثر ابن مسعود، قال عوتبنا بها بعد فترة بسيطة من إسلامنا أو من إيماننا أو من هجرتنا. ألم يأني، يعني أما آن، أما آن، الله المستعان. الفضل بن موسى، بعضهم يظن الفضيل بن عياض، الفضل بن موسى يقول أراد أن يعصي الله عز وجل في معصية معينة، فسمع قارئ أن يقرأ هذه الآية، فقال بلى قد آن، بلى قد آن، ونزل عليه التوفيق تلك اللحظة. ويذكرون عن ابن المبارك، يذكرون عن فلان وفلان، أن هذه الآية سبب أن سبحان الله، لكن ما أعذبها عندما يخاطبك رب العالمين ويقول ألم يأني، أما آن، يعني كأن الله عز وجل ينتظر توبتك، يبسط يده بالليل، يبسط يده بالنهار، فهو يخاطب المؤمنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا عتاب الله، كما قال مسعود عوتبنا بهذه الآية، وقال مسعود مرة أخرى مل الصحابة مل فعوتبوا بهذه الآية. المراد بالذين آمنوا المؤمن حقا، يعني أمان، وفي تحريض للمؤمن دائما على أنه لا يقسو قلبه، وأنه لابد أن يخشع قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم، فيه تلطف في هذا، أن تخشع. الخشوع يا أخوان هو الاستكانة، التذلل، والخشع، مثل خاشعة أبصارهم، مثل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، ومثل من آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، خشع. ودائما حتى لازالت اللفظة عندنا خشع، يعني إذا استكان كذا تذلل، فما بالك إذا كان الخشوع منسوب للقلب، يعني أعوذ بالله من خشوع النفاق، يكون في الوجه، يكون في العينين وبكاء، لكن القلب قاسي. لكن المؤمن لا، ما ترى البر أحيانا في ظاهره، لكن قلب خاشع منكسر متذلل مستكين مستعظم ذنبه راجي رحمة ربه، دائما قلبه كذا في خشوع. والله عز وجل يحرضنا أن نجدد هذا المعنى دائما في قلوبنا. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لأي شيء؟ تخشع لذكر الله، ما يذكرهم بالله عز وجل في القرآن، ما يذكرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، وما نزل من الحق. وفي قراءة سبعية وما نزل من الحق، وفي قراءة سبعية وما نزل من الحق، كلها صحيحة، لكن ما قراءتنا نحن حفص عن عاصم وما نزل من الحق يعني القرآن، أظن نافع معنا فيها. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإذا قد يكون ذكر الله غير القرآن، تخشع قلوبهم للذكر كما قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. أحسن الذكر وأنفع الذكر إذا كان هكذا، تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافل. قد يكون الخشوع هنا تخشع لذكر الله، إذا ذكرت الله وسبحت وهللت تخشع، وإذا قرأت القرآن تخشع، وقد يكون الوصفين كلها للقرآن تشريفا له بأنه هو ذكر الله وأنه هو الحق وهو الذي نزل من عند الله عز وجل، وأن الخشوع لذكر الله يعني الطاعة والامتثال. طيب ولا يكون، وفي قراءة ولا تكون يعني لا تلبسوا كذا، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب قلة انفعاله، ما ينفع من المعصية بالندم والانكسار، ولا ينفع بالطاعة إذا فاتته، فعلامة القلب القاسي قلة الانفعال، علامة القلب القاسي قلة الانفعال. يحضر جنازة انفعال ضعيف، يروح المقبرة انفعال ضعيف يعني. وسيد بن حضير يقول كان أحدنا الصحابة إذا حضر جنازة ولا راح المقبرة يجي 3 أيام أهله ما ينتفعون منه، يعني انفعال شديد جدا. تسمع بموت قريب أو كذا الانفعال ضعيف، ممكن عدة دقائق، هذه ترى علامة أنك أنت مريض. تشوف الآيات يمينك ويسارك انفعال ضعيف، تقرأ القرآن انفعال ضعيف، إذن هذه علامة قسوة القلب. إذن إذا قال لك واحد كيف يدري أن قلبي قاسي، قل له كيف انفعال قلبك في الصلاة، كيف انفعاله في الأسحار، كيف انفعاله إذا قرأ القرآن، كيف انفعاله إذا حضر الجنازة، كيف انفعاله وما مدى انفعاله، يعني ما مدة انفعاله، هل انفعال طويل يتأثر القلب ثم يأتي شيء آخر يذكره فيتأثر، دائما القلب هذا خاشع، ولا هو يموت الأموات ويؤدي الجنائز المقابر ويموت القريب ويموتون الأقران ويقرأ القرآن، يعني انفعال مؤقت كذا روح، الله المستعان. فالله عز وجل يحذرنا يقول ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. طيب ما سبب قلة الانفعال؟ قال طال عليهم الأمد، أخطر شيء، طال عليهم الأمد يعني الغاية اللي هم حاطين أنظارهم فيها مطولينها. ولذلك أعظم نعمة يمن الله بها عليك قصر الأمل وحسن العمل، قصر الأمل، إذا أصبحت ما تنتظر المساء، وإذا أمسيت ما تنتظر الصباح. إذا الله عز وجل أعطاك هذه المنحة يحيى قلبك. تخيل أنت الآن اللي مثلا أخبروه الأطباء أنه مرضه يعني خلاص على وشك، خلاص إذا كان في إيمان يغتنم الأيام والليالي. المشكلة الآن سبب قسوة القلب إن عينك على أنك بتعيش 10 سنين باقي لك، 10 سنين باقي لك، 20 سنة باقي لك، 15 سنة باقي لك. كل ما تطول الأمد كل ما يرتهي القلب ويرتخي ويقول بعدين. ولذلك أنا أنصحكم بقراءة كتاب قصر الأمل لابن أبي الدنيا. شوفوا الصحابة كيف آمالهم قصيرة، كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، تحجرت، صارت ما عاد تنفع. الله المستعان. وكثير منهم فاسقون، يعني بعد هذا اجترأوا، تجاوزوا الحد في قسوة القلوب، فاجترأوا على إفساد عقائدهم وتحريف الكتب وعاد الكفر الأكبر. شفت كيف؟ أولها فساد، أولها قسوة القلب، ثم كثير منهم فسقوا الفسق الأكبر. الله المستعان. لما تشربت بهذه الآية عتاب الله لك، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آخرها بعد خطير، إن القسوة ترى بعدها مرحلة ثانية أخطر منها. جاءك الآن فتح لك الأمل فقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله. ودائما الكلام إذا افتتح بإعلم ترى فيه يدلك على أن الكلام اللي بعده له مغزى لكنه غير ظاهر. يعني يقول بعض المفسرين إذا افتتح الكلام بإعلم فإنما سيلقى جدير بتوجه الذهن كله إليه، مثل قول عز وجل اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، اعلموا أن ما غنمتم من شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا، كان يضرب عبد الله. هنا اعلموا، وستأتينا الآن اعلموا ثانية، أن الله يحيي الأرض بعد موتها. المنظر الظاهر ما يحتاج يعني هذا التنبيه، يعني كل واحد يشوف الأرض كيف ميتة ثم تحيا، لكن المغزى أن القلوب يحييها الله ولو ماتت، ليست قست فقط، حتى لو ماتت يحييها الله، كما أن الأرض تموت تموت تموت ثم يحييها الله بالمطر فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهين، كذلك القلوب. فلذلك لا تيأس من روح الله، لا تيأس من نظرة من نظرات الله فيحيى قلبك وينزل عليك التوفيق وتعيش سعيد إلى أن تموت، ولكن أنت تسبب فقط. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. ولذلك ختمها بقوله قد التحقيق بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الخاتمة هذه تدلك على أن هذا إن أمر عظيم. الله المستعان. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم قال الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات، وفي قراءة إن المصدقين والمصدقات، كلها صحيحة، لكن هنا الأظهر الله أعلم المصدقين، يعني يرجع على ما سبق، والمصدقات حتى المرأة تتصدق ولو من ذهبها ولا من أي شيء، وأقرضوا الله قرضا حسنا، تقدم القرض الحسن اللي جمع محاسن القرض، ما فيه من، ما فيه أذى، ما فيه، وفيه انتظار وفيه صبر وفيه سماحة وفيه. كذلك اللي يعطي الله عز وجل يعطيه بسماحة نفسه بسخاوة نفسه، ولا يتبع من، ولا يتبع أذى، ويرى أن المنة لله ويرى أن الفضل لله. يعني هكذا القرض الحسن اللي يجمع محاسن القرض يضاعف لهم. إذا قال الكريم يضاعف هكذا بالمبني المفعول معناه أضعاف كثيرة، تبلغ 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، ولهم أجر كريم. كذلك كلمة كريم معناه جمع محاسن الأجر، مثل ملك كريم، مثل كتاب كريم، أجر كريم، أجر أجر يعني في كثافته وفي سماحته وفي حسنه وفي جودته وفي، نسأل الله من فضله. هذا إذا تصدقت، وكما ذكرنا في الدرس الماضي تصدق بجاهك، تصدق بوقتك لله، تصدق بعلمك، أعظم الصدق تصدق بعلمك، تصدق بمالك، تصدق بدمك، تصدق بنفسك. يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. آخرها أنك تبذل نفسك لله، يرزقك الله الشهادة. يقولون أن قال المصدقات لأن الشح يكثر في النساء، بل إن العرب تمدح المرأة، اللي يقول المتنبي اللائي أفتكها الجبان بمهجتي وأشدهن حبا إلي الباخل، أو نحو ذلك. يعني يستحبون في المرأة أن تكون شحيحة وجبانة وغير جريئة وغير كذا، يعني ليس معناها أنها شحيحة أنها بخيلة، لا، يعني تشح حتى بالنظرة وتشح بكذا وجبانة. اللائي أفتكها الجبان بمهجتي وأحبهن إلي الباخل، أو كذا. فلذلك قال المصدقين والمصدقات. وكذلك قوله وأقرضوا الله قرضا حسنا، عطف مرادف في المعنى، لأن تشبه فعلهم بأنهم يقرضون الله تنويها بالصدقة. أنك أنت تخيل وأنت تصدق أنك تسلف رب العالمين، الله أكبر، تسلف رب العالمين، فما ظنك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بني آدم إن من خياركم أحسنكم قضاء، والله عز وجل له المثل الأعلى، فسيقضيك أعظم القضاء وأحسن القضاء وأجمل القضاء. أقرض بس، سلف رب العالمين، قدم لنفسك. الله المستعان. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ابن مسعود يجعل القسمة ثلاثية، والشهداء بداية، والذين كفروا وبعضهم يجعل ابن مسعود يجعلها ثنائية، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء، هم الصديقون هم الشهداء، وابن عباس يجعلها ثلاثية والمعنى كله واحد. طيب، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. عندنا قاعدة دائما نذكرها، إنك إذا رأيت الثواب عظيم ادري إن العمل عظيم. فلما قال أولئك هم الصديقون، ونحن قد اتفقنا على أن الصديقية هي أعظم منزلة بعد النبوة، إذن إيمانهم بالله ورسله إيمان مخصوص، إيمان حقيقي، أول شيء بالرسل كلهم. فالكتاب الذي آمن بموسى وعيسى ورفض أن يؤمن بمحمد لن يكون صديقا قط. الصديق هو المبالغ في الصدق، يعني الذي بلغ أعلى درجات الصدق. وهذا عند العرب كذا، مثلا العرب تسمي الشحيح جدا المسيك، يعني ماسك مرة، هذه يسمونها المسيك. والسميع كذا، اللي هو كما في قول عمرو بن معدي كرب: أمن ريحانة الداعي السميع، يعني المسمع. الصديق اللي صدق صدق صدق صدق ثم صدق، حتى يعني صدق الله ثم صدق حتى بلغ أعلى درجات الصدق وأعلى درجات الصديقية. وفيه كلمة أو درس موجود في قناة الجامع يحدد معنى الصديقين ويجمع كل ما فيها، ومعنى الشهداء ومعنى الصالحين. طيب، إذن هذا صديقي آمنوا إيمان مخصوص بالله ورسوله، نسأل الله فضله، فهو صديق. ها؟ والشهداء أيضا، الشهداء اللي قتل في سبيل الله مقبل غير مدبر هو صادق، هذا أعظم الشهداء. لكن الشهيد هو الصادق الذي اصطفاه الله ليشهد لربه، يشهد على الناس، يعني فيه أناس يصطفيهم الله، قال ويتخذ منكم شهداء، هؤلاء بلغ من صدقهم أن الله ينتخبهم ليشهدوا له ويشهدوا للرسل أنهم قد بلغت، ها، ويشهدون على الأمم، هؤلاء هذا منصب الشهداء. ولذلك لما قيل لعمر إن نمدح الأمراء فإذا خرجنا سبيناهم، قال أحرى أن لا يتخذكم الله شهداء لأنكم متلونون. المتلون ما يكون شهيد، الشهيد صادق. ولذلك قتيل المعركة صادق، يعني واحد خلاص قدم نفسه وانتثر دمه وعقر جواده وترك أهله، هذا قدم كل علامات الصدق، فلذلك يتخذه رب العالمين شهيد. ها؟ أصلا ما وصل لمرتبة الشهادة إلا أنه كان صادق بينه وبين ربه، نسأل الله من فضله. فالشهداء عند ربهم، عند أو شيء قوله عند ربهم، هم أصلا أرواحهم تحت العرش حتى في البرزخ. حياة الشهداء في البرزخ أكمل من حياة باقي المؤمنين، أحياء عند ربهم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نسأل الله العظيم أن يرزقنا الشهادة في سبيله. أرواحهم في حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن حتى يبعث الله الأرض من عليها. أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وهنا قال عند ربهم، بس هذه تكفي، شهيد عند ربه يكفي. ثم قال لهم أجرهم، يعني جعله مبهما حتى يذهب بك الخيال كل مذهب. ثم قال ونورهم، بعد لهم نور يذهب بك الخيال كل مذهب. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أولها الصدق يا أخوان، تصدق، لا يزال المؤمن يصدق يصدق يصدق ويتحرى الصدق يتحرى الصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإذا ما بلغ الصديق يكتب عند الله شهيد وشاهد، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أعوذ بالله، أصحاب الجحيم المستقرين فيها، هذه قسمة الثلاثية، أعوذ بالله. لما ذكر المؤمنين بصنفيهم ذكر الذين كفروا وكذبوا، اللهم استعان. ثم قال تعالى حتى ننتهي من درس اليوم، قال اعلموا، اتفقنا قبل قليل أن إذا قال اعلم أو اعلم يعني انتبه انتبه، ترى بيأتي شيء عظيم جدا، هذا من باب لفت الأنظار. لما ذكر الله الإيمان وذكر الإنفاق وذكر، وش اللي يردك عن الإنفاق دائم؟ الرغبة في الدنيا. أصلا وش اللي يردك عن تصحيح إيمانك؟ أن أصلا النفاق أعظم أسباب ترى الدنيا، لو أراد الآخرة ما نافق لكن أراد الدنيا. واللي يمسك أصلا المنافق يقبضون أيديهم. إذن المسألة كلها في الدنيا، هي اللي تحملك على النفاق وتحملك على الشح وعدم الإنفاق وعدم تصحيح الإيمان. فلما ذكر الله الأمور هذه كلها وحرض على الإيمان وتجديد وحرض على الإنفاق وحرض على الخشوع لذكر الله وعدم قسوة القلب، قال اعلموا أن الآفة الكبرى اللي تمنعكم من المناصب هذه كلها ومنك تصل إلى منصب الصديقين ومرتبة الشهداء تراها الدنيا إذا أردتها. اعلموا أنما للحصر الحياة حياة لكن ليست هي الحيوان، الحياة الحقيقية الآخر. الدنيا من الدناءة ومن الدنو. اعلموا أنما الحياة الدنيا متصفة بخمس صفات تمر بك تمر بالإنسان حسب عمره، يعني في الغالب أنها ملابسة للإنسان حسب عمره. لعب، اللعب يكون في سن الطفولة والصبا، واللهو في سن الشباب، والزينة في سن الفتوة في الثلاثين وما بعد، والتفاخر في سن الكهولة في الأربعين وما بعد، والتكاثر في سن الشيخوخة في الخمسين وما بعد. هذه الدنيا يعني اللي ينظر لها نظرة الحكيم المتشرب القرآن سيرى هذا. اللعب هو الهزل وتمضية الوقت وجلب يعني مسرة للنفس وإعمال الأعضاء وتحريكها وهذيان وعبث ومزح وكذا، هذا يكون دائما غالب على أعمال الصبيان وقت. ولذلك العبوا كما قال عروة ابن الزبير، العبوا يا بني فإن اللعب في الصغر مروءة في الكبر. فوقت الطفولة لعب، ايش معنى لعب؟ يلعب يقضي وقته لأن ما عليه القلم ما مشى عليه ويطلع اللي عنده، فهذا وقت لعب في الغالب انه وقت لعب. ولذلك الإفراط في اللعب من غير الأطفال مؤذن بخسة العقل. قال قوم إبراهيم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعب. والناس يتفاوتون في اللعب إذا كبروا بحسب نقص اللعب عنده في الصغر وبحسب رجاحة عقله وضعف عقله. ولذلك ذكروا عن بعض العلماء أنه ما كان يلعب يعني مع أقرانه وكذا، خلاص عنده مسكة عقل ثابتة كذا ما يحب يلعب. إذن هذا اللعب، اللهو غير اللعب. هنا اللهو يا أخوان أصله مأخوذ من أنك تلهى عن ألم، يعني شيء يلهيك عن ألم نفسي، عن حزن، عن اضطراب، عن انتقال مرحلة لمرحلة، فتلهو حتى تلهى. واضح؟ يقول امرؤ القيس وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل. متى هذا يكون؟ هذا ترى يا إخوان وقت البلوغ. وقت البلوغ يكون فيه انتقال من الطفولة للشباب واضطراب هرمونات واضطراب، فيكون الإنسان أحيانا وقت البلوغ هذا والمراهقة وقت فيه اكتئاب وفيه حزن وفيه يعني تلخبط أمور كثيرة، فيبدأ الشاب يلهو حتى يلهى. إذن يلهو حتى يتشاغل عن هذا، سمي لهو غير اللعب. اللعب عند الأطفال مقصود لذاته، يلعب يلعب يلعب ويضحك ويتحرك ويسمونها ملاهي حتى. اللهو أنه يلهو، يبغى يلتذ، يبغى يطلب اللذات والطرب كذا حتى يلهو عن هذا، هذا له. بعد ما يعدي المرحلة هذه خاصة في آخر العشرينات في الثلاثينات يبدأ الزينة. الزينة الآن هو يبدأ يريد لفت الأنظار، كأنه رأى أن الشباب قد تكامل عنده وبدأ ينقص فيحتاج إلى الزينة، والزينة دائما تكون تحسين خارجي. ها؟ يعني الطفل ترى ما عنده مشكلة في الزينة، أهم شيء عنده اللعب، والشاب ما عنده مشكلة في الزينة، أهم شيء عنده اللهو، يبي يلهو. تلقاهم بعضهم فلوسه يبغى يسافر يبغى يروح يبيجي، اللي بعدهم زينة، يبغى بس يتزين وسيارة وشكله وهندامه وما نقص من جسمه وكذا يزينه ويكمله بالأشياء الخارجية، وخاصة إذا أراد إغراء النساء أو أراد سواء بالحلال أو بالحرام، فتجد همه التزين لأنه بدأ. والمرأة أوضح، المرأة في في في في في فورة الشباب غانية، يمكن ما تهتم بالزينة، لكن كلما ذبل الشباب كلما احتاجت أن للزينة في الثلاثينات وغيرها، حتى أيضا ترغب الرجال فيها. إذن هذا، والتزين يكون في المساكن في الملابس في السيارات، زينة. راحت الدنيا الآن، راح منها ثلاث أثلاث وكلها له لعب وله وزينة. بعد ذلك ينتقل لمرحلة رابعة، يعني خلاص الآن ما عاد يمكن ما يبغى يتزوج، ما يبغى يتفاخر الآن، أنا حصلت وحصلت وأنا أطيب وأنا أحسن وأنا هذا. تجدهم دائما فعلا أهل الأربعين، أنا مرتبتي كذا وأنا رتبتي كذا وأنا كذا، وأنا يتفاخر وأنا حصلت من الدنيا كذا وأنت حصلت كذا، يعني يبدون يريد يعني يريد العلو، يريد لفت الأنظار، يريد ما يسمونه بالصعود في السلم الاجتماعي، ها يريد كذا. هذا يروح عليها الكهولة، هو يتفاخر لأنه في زمن يقبل على أفعال يقصد منها الفخر، ويدخل فيه التباهي والعجب والحسد. إذا كبر تعدى هذه يبدأ عادي تكاثر، تكاثر الأموال والأولاد، والله فلان عنده رصيد كذا، وفلان عنده عقارات، وفلان عنده هبل، وفلان عياله ما شاء الله 20، وفلان عياله كذا، وفلان عنده، يعني تسمعها اليوم في كل المجالس في طور، لكن في سن الشباب ما عنده تكاثر، ما بعد بدأ حياته، لكن الآن هنا فلما انتهت حياته فإذا هي أكثر الناس مرت عليه المراحل الخمس هذه كلها، وراحت الحياة يلعب ثم يلهو ثم يتزين ثم يتفاخر ثم يتكاثر ولا عمل للآخرة. وزينة وتفاخر، هذه الحقيقة الدنيا، رب العالمين يقول ترى هذه الدنيا. ثم قال، جاءت عاد الصدمة الآن، قال كمثل غيث، بدأ من البداية غيث نزل، يعني ما بدأ من الأرض، بدأ من السماء، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا إما الزراع، لأن الزارع يكفر الأرض يعني يغطيها، يحرثها ويغطيها، يغطي البذور، وأصل الكفر أو الكفر أصلها التغطية. فإما أن يكون أعجب الزراع كما في آية الفتح يعجب الزراع، وإما أن الكفار لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، الكفار الحقيقيين. المهم غيث وأنبت، مثل قبل شهر وشهرين شفت الأرض كيف أخذت زينتها، وتشوف الآن في المقاطع أعجب الكفار، إما الزراع أو الكفار، نباته أخضر يميل إلى السواد من شدة الخضار، ترى هذه الدنيا. ثم يهيج، الهيجان هنا أكثر المفسرين قالوا ييبس، بس كلمة هاجة ما تدل على اليبس، لا هو قبل ما ييبس يهيج يغلط، ويطلع له أوراق زيادة، ويطلع له أحيانا يطلع لها زهور، يطلع لها كذا يهيج. ثم الفاء هنا للتعقيب، فتراه مصفرا بعد الهيجان صفر، ثم يكون حطاما تذروه الرياح. هذه الدنيا، هذه الدنيا، الشباب والفتوة هكذا، نبات ثم هاج ثم صفر ثم تحطم الشباب. المنصب ابتداء من الملك والسلطان هكذا، الوظيفة، الرتبة، المال، ترى كلك الله يوم تفكر بعين البصيرة تجد الدنيا هذا أصدق مثال لها. ولذلك كرر الله في القرآن كثيرا في سورة الأعراف، في سورة يونس، وفي سورة الفتح، غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، خلاص حطام تذروه الرياح، متكسر. هذه الدنيا، ما شفت الواحد إذا تقاعد كيف كان عليه زحام، وكان عليه علاقات ومعارف، وإذا كان في العسكرية الناس كلها تخدم، وإذا كان في مرتبة عالية الناس، إذا تقاعد فجأة أصفر كل المشهد هذا، ثم صار حطام وأصبح هو وعياله وزوجته ما عاد أحد لا يكلمه. هذه الدنيا. الملك، الملك إذا عزل، قد شفتوا ملك عزل، شفت كيف يذبل وتنفض من حوله الجموع ولا أحد يكلمه ولا أحد، نفس الطريقة. الشباب يوم كان يدق الأرض، بعدين الآن كيف يمشي ضعيف ولا مع عصا ولا. العافية إذا أصابه المرض كيف أصبح مصفر ثم حطام. أي شيء في الدنيا ترى كذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أكثر الاغتراب. لكن الضرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، عذاب نفسي، عذاب جسمي شديد، وإذا قال الله شديد ترى شديد، وهو أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه. ومغفرة من الله ورضوان، ما ذكر هنا إلا النعيم الروحاني، المغفرة والرضوان، لأن إذا حصل نعيم الروح فمعناها نعيم الجسد أعظم وأعظم، من باب أولى. وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع الغرور، الله يتغتر بها، الله إن متاع الغرور، أي والله. ولذلك قال بعدها معللا، إذن مدام هذا الحقيقة سابقوا إلى مغفرة من ربكم، يعني أنت تريد المغفرة اللي في الجنة، يوم يقول الله سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، سابق. ولذلك السلف لهم عبارات حسنة عند هذه الآية، منهم اللي يقول أول من يدخل المسجد، كن أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج، ومنهم يقول سابق الحج، سابق الجهاد، سابق إلى الصيام، سابق إلى العمرة، سابق، و وهكذا كل باب يفتح. سابق إلى العلم، سابق إلى الدعوة إلى الله، هكذا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يعني متسعة واسعة، شرحة نفهة نزيهة، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله يعطي الجنة، الله يعطي الرضوان، الله يعطي النبوة، الله يعطي الصديقية، يعطي الشهادة، اسأل الله من فضله وتسبب. سابق، أعظم دليل تقدم على صدقك في الطلب أن تسابق. ما بواحد يقول أبغى الشهادة هو نائم، أبغى الصديقية هو نائم، سابق، نافس، زاحم، نسأل الله من فضله. ثم قال تعالى، لأنه ذكر هنا الجهاد، وذكر الجهاد قد ينبني عليه قتل، والإنفاق ينبني عليه نقص في المال، كما قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفقر، والإقدام قتال. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة، يعزينا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ المصيبة أو من قبل أن نبرأ الأرض كلها، كلش مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الحقيقة إذا رددتها على قلبك خلاص تبرد عليك المصيبة، إن هذه المصيبة مكتوبة قبل أن تخلق الأرض والسماوات، وقبل أن يخلق نفسي، وقبل أن تخلق المصيبة مكتوبة، ولله فيها حكمة. ولذلك يقول هذا كثير: فقلت لها يا عز، كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلت، إذا وطنت نفسك المصيبة ذلت. أعظم ما يوطن المصيبة عندك أنك تدري أنها مكتوبة، ليس فقط مقضية، لا، حتى مسجلة مكتوبة بالدقيقة وبالساعة وبالثانية وبالظرف وبكل شيء. فأنت تؤمن وتبكي، ولكنك تقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لأن الله كتبها ولله فيها الحكمة البالغة. إن ذلك على الله يسير، القضاء قبل أن يقع العمل والكتاب وغير ذلك. ثم قال الله عز وجل، وهذا لا علاقة بالمصيبة ولا علاقة بالدنيا، لكي لا، يعني فعلنا ذلك كله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إذا تبلغت بالآيات هذه، اللي يفوتك من الدنيا لا تأسى عليه، من منصب، من وظيفة، من مرتبة، من مال، من قرب من السلطان، أي شيء يفوتك من الدنيا، من ولد، من بنت، من زوجة، من لا تأسى عليه، لا يكون في قلبك أي أسى عليه، بل قل لله الحكمة ولله الخير البالغ. وأي شيء يأتيك من الدنيا لا تفرح به، لكن لا تفرح به، طبيعي الإنسان يفرح. قال: والله لا يحب كل مختال فخور، يعني الفرح الذي يبلغ بك الخيلاء والفخر إنك أنت حصلت الشيء هذا. شوف بعض الناس يفرح بالترقية مثلا، الحمد لله يعني شيء زين في الدنيا، بس هذا حده فرحته. لكن بعض الناس فرحه مثلا بالترقية أو بالزوجة، يعني عليها منافسة أو بولد، يحمل أن يكون مختال، أني أنا وصلت الرتبة هذه، ويحمل أن يكون فخور، عياله يتفاخرون به، هو يتفاخر بنفسه، وجماعته يتفاخرون به وهو يفخر، يعني خلاص كان مختال وفخور. إذن هذا فرح غير طبيعي، هذا فرح مذموم، كما قالوا في قصة قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بهذا المعنى. أما الأسى الخفيف، حتى الدنيا ترى إذا فاتك ولد، مات ولد ولا زوجة ولا فاتك شيء من الدنيا، يأتيك أسى، لكن أسى عابر والفرح عابر، هذا ما يضرك. أما أسى عميق على شيء من الدنيا، أو فرح عميق على شيء من الدنيا، هذا والله ما بطيب، يدل على أنها وقعت منك موقع عظيم. ها، والله لا يحب، يعني كل مختال وفخور ترى الله ما يحبه. يا أخوان انتبهوا، شوف كلمة فخور، أكثر الناس اليوم طايحين في الفخر هذا، اللي يفخر بقبيلته، واللي يفخر بجماعته، واللي يفخر منصبه، واللي يفخر بذكائه، واللي يفخر، الله ما يحب الفخور. صحيح أنت تحمد الله على النعمة، لكن لا تفخر على الناس، لا تبغي، وأنت ما تدري وش منزلتك عند الله. والمختال سواء اختال بجسده أو بقلبه أو بوجهه أو بكلامه، لكي لا تأسى. إذا كان الدنيا وصلت عندك أنك ما تأسى على ما فاتك، ولا تفرح بما أتاك، ولا تختال ولا تفخر، يعني بدت تطلع من قلبك، بدت تطلع. نسأل الله أن يطلعها كلها، هي والناس، ويغسل أثرهم بالماء والثلج والبرد، حتى تعمل الآخرة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، والله لا يحب كل مختال فخور. ثم وصفهم هؤلاء المختال الفخور فقال: الذين. وبعض العلماء يقول: لا، إن الذين هذه إنها ابتداء، الذين يبخلون، يعني شيء جديد، والله أعلم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، متحكم فيهم البخل. شوف الآن لها علاقة بالإنفاق بالصدقة، يبخل بنفسه ما يجاهد، يبخل بنفسه في الإيمان ما يصحح إيمانه، هو يبخل ويأمر الناس بالبخل، يأمره منهم لا يصححون الإيمان ولا يجاهدون ولا ينفقون، نعوذ بالله. هذا ترك الله الجواب لأنه يعني معروف، لكن قال ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة نافع فإن الله الغني الحميد، وهي قراءة المدينة موجودة في مصاحفهم، فإن الله الغني الحميد، وفي قراءتنا فإن الله هو الغني الحميد، لا شك أنها كلها قراءات صحيحة. إذا توليت المنافق ولا لما ينفق، الله غني، غني غنى ذاتي، ولذلك أول السورة هو الأول وهو الآخر والظاهر والباطن، غني غنى ذاتي وحميد محمود على كل شيء، ما يحتاج لا مؤمن ولا كافر ولا منفق ولا بخيل، ما يحتاج لأحد. الله عز وجل غني وحميد، لكنه حميد بمعنى حامد يكثر الحمد للمنفقين والمؤمنين، وحميد بمعنى محمود وغني لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى، فهو حميد وشكور جل وعلا ومحمود على كل حال. لا إله إلا الله. والله بعد المقدمة لهذه السورة، منتصف السورة هذه يأخذ بالقلوب، سواء أول عرض المؤمنين يوم ترى والمنافقين يوم ترى ما حصل لهم، ثم العتاب من رب العالمين ألم يأني، وعلامة القسوة قلة الانفعال من الأشياء المؤثرة في الآخرة، والأمر بالصدقة وتحديد الصديقين والشهداء والصالحين، وتصوير الدنيا تصوير بليغ جدا، والأمر بالمسابقة، والأمر بعدم الجزع في المصائب، ولا تأسى على ما فاتك ولا تفرح ما فاتك، والنهي عن البخل. يعني سبحان الله، جاءت أولها تمجيد وأوسطها تعليم وآخرها أيضا حقائق جديدة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفهم القرآن والعمل بما فيه. نعوذ بالله أن نكون ممن طال عليهم الأمد فقست قلوب، نعوذ بالله أن نكون ممن طال عليهم الأمد فقست قلوب. نسأل الله أن تخشع قلوبنا لذكره وما نزل من الحق، نسأل الله أن يلهمنا التوفيق، نسأل الله لحظة التوفيق هذه اللي كذا ينزل نور في القلب فيعمل الآخرة ويترك الدنيا خلف ظهره ودبر أذنه، نسأل الله التوفيق من عنده، نسأل الله أن يوقظنا من غفلاتنا. أما قلة الانفعال من الموت ومن القرآن ومن الذكر حدث ولا حرج، لكن نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا ويذهب عنها القسوة ويصلح نياتنا وذرياتنا، ولكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.